السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. في الآخر على إيه بقى؟ على كلام فارغ. يعني ده اللي فوق. أظن أنتوا عرفتوا الحصة على النهاردة على إيه؟ أما هو بيظبط الصوت أهو. كنا ماشيين بوست بارتم هيموريتش، قعدنا نتكلم الأول أتوني، وبعدين دخلنا على التروما، ومسكنا التروما الموست كومن البرينير والموست سيريس الرابش اليوترس، وخلصوا. فاضل الريتين دي بلاسنتا والدي ال سي بس. فبت فبت درسين اسهل من السهاله واهبل من الهبله خالص، مفيش مشاكل خالص. بس اقول لك الباس ده يتحل ازاي بتاع الريتين دي بلاسنتا. طبعا محمد هو ده بيجي نظري بوست بارتم هيمرج كله نظري، ويجيبوا والله العظيم يا محمد بالترتيب. اول سنه اتونيك، اللي بعديها ربشة بيوترس، اللي بعديها ريتند بلاسنت، اللي بعديها دي اي سي. اكيوت انفيرجن قرايه، يعني لو عندنا وقت او صحه في الاخر. انا قلت الصبح بياخد 8 دقائق. لا لو ما فيش صحه نكبر دماغنا بقلت قرون، ما فيش مشاكل يعني. لكن انا ملتزم ان انا خلصته في المجموعتين اللي فاتوا. فالحصص الكلام اللي عايز اقوله ده عبيط، بس قبل ما اقول لك هذا الكلام عبيط، عايز بس اقول لك حاجه. افكرك ايه يا دكتور ده؟ ايه يا دكتور اللي بيحصل ده؟ بقول لك يا سيدي الفاضل، ان بعد الولاده، بعد السكند ستيج، من غير ما بينزل بيتبقى لي بلاسنتا ثيرد ستيج. بس حاجه غريبه قوي، لاحظ ان الكونتراكشن والريتراكشن بتقف ولا بتستمر؟ لا بتستمر يا دكتور، بياخد فيه كونتراكشن وريتراكشن. ليه بتقول كده؟ امال البلاسنتا هتسيبريت ازاي وهتفصل ازاي؟ يا دكتور كنت متخيل ان مفيش وجع خالص بعد الولاده. يا جماعه هي فعلا فعلا بعد ما البيت بينزل كل حاجه بتبقى بينلس، بس الكونتراكشن والريتراكشن بتستمر علشان مين يتولد؟ بلاسنتا. وبعد ما بلاسنتا بتنزل كونتراكشن والريتراكشن بتستمر علشان تمنع حدوث الايه؟ بوستبارتم هيمرج. وبعد ما تمنع حدوث كونتراكشن وريتراكشن بتفضل مستمرة لغايه كام يوم؟ 42 يوم. علشان ايه يحصل في اليوترس؟ انفليوشن. يعني الكونتراكشن بادي يا دكتور من اول الولاد، من اول دقيقه في الولاد لغايه اخر دقيقه في البربريوم. لا ده انا عايز اقول لك الحقيقه، والكونتراكشن باديه كمان من قبل الولاده وحياتك بشهر، على الاقل قبلها بشهر بنسخن كده شويه. عارفين التسخين اللي قبل الولاده بنسميه ايه؟ فورس ليبر بين. طب الصراحه مش عايز اضحك عليك، عارف الشباب اللي كانوا حاضرين معايا الراوند الاولاني؟ قلت لهم ان الكونتراكشن باديه من اول يوم في الحمل. هو هل انت تعتقد ان الرحم يبقى فيه بيبي بالمنظر ده؟ مش دايما نقول لكم الرحم لا يرحم، والرحم يتنرفز، والرحم يتضايق. فاكشوال سبيكينج الكونتراكشن شغاله من اول يوم في الحمل. ولها اسامي، اللي اتفرجوا على الافلام الام بي سي 2 يقول لك اسمها براكستون هيكس، في النص الثاني، في النص الاولاني اسمها بالمر. دي هتتاخد في درس اسمه ماتيرنال ادابتيشن يوم بين الثلاث 15/5 ولا حاجه زي كده. وتيجي فاكرين مين هنا في الراوند الاول؟ فاكر ابراهيم؟ قلت اقول لك وايه فايده الكونتراكشن طول الحمل؟ قلت لك حتى كلمه سن التقليب اقلب كل حاجه. ميه بتسخن عشان الواد بيحط قلبها. بيبي لازم يتحرك قلبه. بلاسنتا البلاد فلو، بلاسنتا لازم الدم يقلبه. يبقى كانت كلمه سن. فاكر يا عبد المجيد؟ فاكر الكلام ده كله؟ فالكونتراكشن اكشولي شغاله فمحدش يجي هنا على الثيرد ستيج ويقول لي مفيش كونتراكشن. لا الصراحه يا دكتور مش كونتراكشن بس، كونتراكشن اند ايه؟ اند ريتراكشن. وفجاه يا دكتور تلاقي المكان اللي ماسك البلاسنتا، انت عارفين ماسك البلاسنتا ماسكه في حوالي كام سنتي؟ والله جاب عليك افتكر. يا دكتور طب بتراجع اللي فات؟ والله براجع 20 سم، ويفضلوا يقصروا ويقصروا ويقصروا ويقصروا، والله جاب عليك. يقول له انت ما يبقى كام؟ 7 سنتيمتر. والجميل بقى في الموضوع ان في ديفرنت عندي تيشو الاستيستي. اليوترس يا دكتور از فيري الاستيك، بنكمش. لكن حد فاكر وصف البلاسنتا إيه؟ يمكن هي دي اللي تقفل لك النمره في الشفوي. يمكن من الراجل يقول لك البلاسنتا عامله ازاي فتقول له طف ان الاستيك زي السفنجه، يمكن دي اللي تجيب لك النمره. فحاجه الاستيك عماله تنقبض والبلاسنتا ان الاستيك، ايه اللي هيحصل؟ هتفك. هيحصل لها يا دكتور سادن سيبريشن. طب حد عارف العلامات بتاعت السيبريشن؟ والله جدع عليهم. اول حاجه بتلاحظها في ايه؟ سادن باشوف ايه؟ باشوف بلاد. وهتلاقي الكورد ده ماله؟ طول. فانتوا بترسموا معايا يا جماعه؟ هو ده درس البلاسنتا يا دكتور؟ والله العظيم الانجيشن هو ده كله خلاص كده في رسمه. وحياه ربنا انا هضحك عليه. طب اقول لك الشكر بعد ما البلاسينتا اول حاجه فصلت ايه المفروض اللي يحصل؟ في ديستانت بقى وتنزل عندي من الابر سيجمنت تنزل فين؟ في اللور سيجمنت. حد عارف ايه اللي بيخليها تعرف تنزل من الابر سيجمنت للور سيجمنت؟ برضه يا جماعه ات از ماتر اوف اي اند اي كونتراكشن كونتراكشن وريتراكشن مش هيبطل هيستمر يعني بحيث ان يدفع البلاسينتا دفعا من الابر سيجمنت للور. طب حد عارف العلامتين بقى بتوع الديسنت؟ والله جدع اللي يقولهم. شايف اللي حصل؟ اما البلاسينتا نزلت لتحت عملت ايه للور سيجمنت؟ عشان كده الرسمه دي دقيقه جدا. كان لازم ترسم اللور سيجمنت في الاول ايه؟ زجزاج. هو كان المفروض ايام ما كان في هنا مين؟ بيبي. راح البيبي اليوترس نزل بتقل على اللور سيجمنت وبقى زجزاج. طب رجعت اتفرد الثاني امتى؟ اما البلاسينتا نزلت تحت انها بين ديسنت. ده هيعمل ايه يا دكتور في الفاندل ليفل؟ ده هيرفع الفرق فعلا يا دكتور. انكريز ذا ليفل اوف فاندل ليفل مش كده وبس. طب لاحظ ان انا رسمه هنا تختوخ قوي تخين. عارف تخين ليه؟ والله جدع اللي يقول ليه هنا الراحة عارف ينقبض وبقى فظيعه. مش انا عمال اقول لكم دي اسرار يا جدعان. ما ينفعش الواحد يفضح نفسه للدرجات. الفاندس يا دكتور طالما بقى فاضي ينقبض يا دكتور وهيبقى مور فيرم اند مور بلوبلر. انما سيبك من نمره 4 دي محتاجه واحد فيري جود اوبزرفر. شايف لو انت جود اوبزرفر تلاحظ ان الحته اللي كانت نايمه دي هيحصل فيه شويه سوبرا بيوبيك ايه؟ شويه عندي سوبرا بيوبيك بلش. لا دي مش سهله دي انا معترف معاك ان ده كلام ايه؟ كلام عندي هايف. ماشي يا دكتور. طب انت بتفكرنا ليه بالنورمال في السوق؟ مزاجي لازم افكرك. طب انا بس عايز اعرفك حاجه ان كل ده بيحصل بشكل ايه؟ فيسيولوجيكال. نتيجه لايه يا دكتور؟ نتيجه عندي للكونتراكشن والريتراكشن. بس انت مفتاح الولاده والله العظيم هكتب لك كل اسرار هنا. الصدر مفتاح الفرج. عارف تصبر على البلاسينتا قد ايه لو العيانه دي برايمي؟ 10 دقايق ماكسيموم 30. عارف لو مالتي تصبر قد ايه؟ نص الوقت. هايل. عارف بقى مشكلتنا ايه بقى احنا كدكاتره نساء؟ ما عندناش صبر خالص. يعني ايه يا دكتور ما عندناش صبر خالص؟ بعد ما البيبي بيتولد على طول بنبقى هنتجنن. اولا انا ببقى تعبت والست اللي قصادي تعبت وفرحت ان الست ولدت خلاص وجابت نونه وعايز اروح اخد فلوس بقى. عايز اروح اخد ايه؟ اخد عندي فلوس بقى. الصوت لغايه دلوقتي مش حلو؟ الصوت مش حلو؟ مش حلو؟ طيب معلش محفوظنا نديله حد بس احنا وجبت فلوسي. فايه يا دكتور؟ محدش بيستحمل عندي يستنى ال 30 دقيقة دول وبيبقى عايز البلاسينتا تنزل بأي شكل من الأشكال. فممكن يستخدم طريقة من طريقتين. ممكن يستخدم طريقة القصر العيني الباردة. عارفين طريقة القصر العيني الباردة بيعمل إيه؟ ولا حاجة. يجي كده على الست كده ويقول لها يلا استكون يلا يلا يقط يلا يبط. هي مجرد يعمل شوية إيه؟ مساج. ربنا يسهل شويه المساج يعملوا كونتراكشن وريتراكشن. هيز ويتنج فور سايز اوف ايه؟ سيباريشن. اول لما تفصل ولا الحمد لله استكل فصلت. عايزينها بقى تنزل لا يلا يقط يلا يبط احزقي بقى لتحت يلا ادينا الحزقه الحلوه يلا فين الابتسامه الجميله؟ قالوا ايوه ايوه لغايه اما البلاسينتا ايه؟ تعملش اي حاجه خالص. وبعدين ايه الاخبار؟ وبعدين يروح ماسك البلاسينتا في ايديه وبتبقى عنده مشكله بقى. شايف الامنيوتك ممبرين اللي انا رسمه بالازرق ده؟ شايف الامنيوتك ممبرين كان عامل ازاي؟ بعد ما البلاسينتا بتتولد الامنيوتك ممبرين ده بينزل كانه ايه؟ انفيرتد امبريلا. يعني بيجيب عندي بيتقلب بقى كده زي الشراب. هيبقى عايز الراجل ياخد الامنيوتك ممبرين ده كله من غير ما تقطع فيه ولا حاجه. فبيمسك البلاسينتا ويبقى فاكرين؟ هيفضل يقلوص فيها يقلوص فيها يقلوص فيها عشان يوحد كل جهوده. علشان يتشد عندي من الامنيوتك ممبرين ده بنفس المقدار اللي بيتشد عليه من هنا وياخد البلاسينتا بره وبعدين يفضل ايه يفردها لان بتنزل ملويه ملفوفه يفردها. عارفين بيسيرش فور ايه؟ الحق الحق الحق الحق في حته فص في حته فص من ده كارثه. الفص ده عارف لو اتساب فص من الفرزاي يعمل ايه؟ يعمل ايه صحيح؟ ده اشهر سبب يعمل ايه يخص عليكم؟ سكندري بوستبارتم هيموريدج. ده الكومنس كوز اوف سكندري بوستبارتم هيم. وبعدين في الاخر خالص يدي حقنه ايه؟ مسرجين. يقول لك ادي حقنه مسرجين علشان ما يحصلش بوستبارتم ايه؟ هيم. انما اسلوب عن شمس لا لا لا لا عن شمس ده مو محال عن كده. يقول لك عن شمس بيبتدوا من حيث انتهى الاخرين. عارف عن شمس ايه اللي بيبتدوا بيه في الاول خالص؟ مصر جين سمع صلاح الزنا، سمع بقى الزنا اللي بقول لك عليه، بيبتدوا ايه عن الشمس، بيبتدوا مصر جين عن الشمس، يقول لك يا عم انا عندي وقت الشغل البيزنس هو هو ده اللي احنا بنعمله، يقول لك انا من الاول خالص عايزها تفصل وعايزها تنزل، فيجي يراجع نفسه يبص على الفسيولوجي ويقول لك هي بتفصل ليه، يقول لك اه صحيح دي بتفصل ماتر اوف ايه اند ايه كونتراكشن، خلاص زود الكونتراكشن، فيروح مكلم البيت الحكيم لا يلا اديني حقنه ايه مسرجين، ويكلم الواد الامتياز يقول له بطنها وما تسيبهاش اقبل عليه ايه على طول مساج مساج مساج مساج، لغايه ايه يا دكتور لغايه اما فجاه يلاقي عندي ساينز اوف سيبريشن، يقول لك قشطه هي فصلت اهي، انت اللي راكب كل حاجه ده وبتسرع، وبعد ما تفصل يا دكتور بننزلها ازاي، يقول لك يا دكتور يروح ماسك اليوترس من فوق ويفعص فيه ويفعص فيه ويفعص، اياك اياك تعمل الطريقه المتخلفه بتاع عمك ايه كريديه، كريديه دي ممكن تعمل ايه تقلب الرحم عندي زي الشراب، اسمها ايه تتقلب زي الشراب دي، انا مش عايز اعذبك معايا ربنا يبارك، اسمها ايه تتقلب زي الشراب دي اذا اكيوت انفيرجن، اياك تعمل الحركه دي، طب خلاص يا دكتور بلاش نزقه تعالى ايه تعالى نشده، اياك اياك تشد عندك الكورد لان هي ايه منك هيتمزع منك، امال بتعمل ايه يا دكتور بتمسك الكورد بصوابعك وتعمل حاجه اسمها ايه كنترولد كورد تراكشن، يعني ايه كنترولد كورد تراكشن، انت بتقلد شايف الطبيعه قالت لك ايه شايف السهم طالع لفين، بتحط ايديك هنا وبترفع الفندس لفوق، يا دكتور طب ما الفندس لما يترفع لفوق هياخد معاه البلاسينتا لفوق، لا ما انت قافش عليها ما انت عامل كنترول ليها، يا دكتور يعني بشد انا قلت لك شد، انا بقول لك عامل كنترول ليها، دي بيسموها تراكشن ولا كنترول دو كورد تراكشن، كنترول انت مجرد ايه مثبت وتفضل تعمل كده، فلما تطلع اليوترس فوق نسبيا كان البلاسينتا نزلت تحت، مساله الايه نظريه الايه النسبيه، وتفضل تعمل الحركه دي مره في الثانيه في الثالثه هتلاقي طلعت في ايه طلعت في ايديك، عارفين يا جماعه الحركه دي كان اسمها موديفايد ايه، والله جدع اللي يقول موديفايد براندد اندروز مانوفر، هو ده فعلا ان احنا بنعمله عندي في الدمرداش، وفعلا الكلام ده بتولدها بسرعه طبعا، بتاخد عندي كل الكلام ده ما ياخدش خمس دقائق، وما انا دكتور البلاسينتا ان شاء الله اللي تاخد منك اكتر من اكتر من كام دقيقه 30 دقيقه، دي اسميها بقى بلاسينتا عاديه ولا اسميها عندي ريتيند بلاسينتا، ريتيند طب حد عارف ان شاء الله من كل اللي انا قلته ده ايه اسباب الريتيند بلاسينتا، صحيح يا دكتور ففعلا دي هتبقى حاجه من اتنين، يا ما عرفتش تفصل يا ما عرفتش تنزل، ايه ده ايه ده اول مره اخد بالي من الكلام ده، يبقى فعلا ايه هو عندي الايتيولوجي بتاع عندي الريتيند بلاسينتا، حاجه من اتنين، يا ما عرفتش تفصل يا ما عرفتش ايه يا ما عرفتش تنزل، right this is very logic، انتوا عارفين عندي ايه هو الباثولوجي، ده باثولوجي از عكس الفسيولوجي، طب عارفين ايه هو البروفلاكسز، البروفلاكسز انك تبقى تتوقع ايه الايتيولوجي وتعرفه وتجارد اجينست ات، بس بس فكلام عبيط قوي، ده لعلمك اللوحه دي مخلصه الحصه تطرح تقراها في ثلاث دقايق، بقابلنا لو حد يعني اخد فيها دي اكتر من كده، فانا يا دكتور ما عرفتش تفصل، يعني ايه يا دكتور ما عرفتش تفصل؟ يعني لازقه لازقه، طب بيسموها ايه دي؟ بيسموها ريتيند ادهرنت بلاسينتا، ادهرنت يعني ايه يا دكتور؟ ادهرنت يعني لازقه، طب ويعني ايه لازقه؟ يعني ما فصلتش، ما هي هي، امال يعني ايه يا دكتور فيلير اوف ديسنت؟ يعني ما نزلتش، فصلت لكن ما نزلتش، يعني برضه ما زالت جوه الرحم، اه انت عارفين يعني ايه جوه الرحم؟ ريتيند، بس المره دي بقى هكتب ريتيند بط ايه؟ بط سيبريتد، يعني ايه فيلير اوف ديسنت يا دكتور؟ يعني هي ريتيند ولكنها ايه؟ ولكنها فاصله، ريتيند ولكنها ايه؟ سيبريتد، هو ده يا دكتور الايتيولوجي، وانا في عندي ايتيولوجي غيره، هو ده يا عم الايتيولوجي، يا فيلير اوف المرحله الاولانيه يا فيلير اوف المرحله الثانيه، ماشي يا دكتور حاضر، بس تعالى بقى نشوف بقى الاسباب بدقه والتزم بالرسومات دي على فكره تلاقي الدرس خلص، يقول لك فاكرين؟ فاكر يا رامي كان يقول لك ايه؟ فاكر؟ طب سمع كده رابشر بريجنسي رابشر ديورينج ليبر يا ايه؟ يا سبونتينيوس يا تروماتيك يا سبونتينيوس يا تروماتيك، يلا رامي قول لي رابشر ديورينج بريجنسي سبونتينيوس ايه هو؟ سكار ضعيف او باقي المنهج ايه ايه ايه الاضعف اربع سكارز يا رامي؟ بريفيس ريبير اوف رابشر يوترس upper segment cesarean section ومين بين قوسين؟ ترتومي previous perforation during DNC مايوميتومي ده دي الحاجه الوحيده الجاينه في الليله مايوميتومي وباقي المنهج ايه باقي المنهج يا رامي؟ accidental hemorrhage placenta previa vesicular molectomic abortion فاكر الابورشن يا سيف؟ فاكر لو فرقعت من قدام اسمه ايه؟ circulation سنتين. طب ولو بقللت وفرقعت من ورا اسمها ايه؟ ليش انا عايزكم ترسموا الرسومات دي؟ لان المنهج كبير، هتفتكر ايه ولا ايه ولا ايه؟ الكلام ده بيخلي الامور ايه؟ بسيطه. صح يا دكتور، ايه اللي هيخلي الماشينه خير؟ اللهم اجعله خير ما تفصلش. طب اسالك السؤال بشكل اخر، طب هو ايه اللي خلاها تفصل؟ كونتراكشن. خلاص عرفت ايه اللي ما خلاها ما تفصلش. ايه اللي ما خلاها تفصلش؟ ان ذير از نو حد عارف يعني ايه ذير از نو كونتراكشن؟ يعني ايه بالانجلش؟ بخ. شكرا، الكلمتين دول واخلص. اللي ما خلاهاش تفصل يا دكتور ان مفيش ترانك كونتراكشن. يعني ايه مفيش ترانك كونتراكشن؟ كونتراكشن اتوني. طب عبير، عبير محمد اخبط كده، عبير بكوع، عبير ايه اسباب الاتوني؟ ايه اسباب الاتوني؟ صحيح اديني رحم ايه؟ رحم مجهد، رحم اجهد، رحم مشوه. يعني ايه مشوه؟ فايبرويد 6 مسكار. يعني ايه رحم مجهد من اثناء الحمل؟ 2 2 2 اشهر مرضين، اشهر نزفين، اشهر 2 ديستنش. طب يعني ايه رحم اجهد اثناء الولاده؟ تيجي كده جدول في عينيكي ما بين الفيرست ستيج سكند ستيج وبينهم ايه؟ برولونجد اكسسيف اوفر. شكرا، دي مش ليك يعني، للجمهور. شكرا، قصدي يعني بدي كده جاست لايك ذات، كلام فارغ يعني مش محتاجه. فبس انت تفتكر الكلام البسيط ده بس. يا دكتور حضرتك كاتب ان اللزقه دي لزقه من نوعين. فعلا اكتب على السيمبل دي اسمها لزقه بسيطه، واكتب على الموربد ادرنس اسمها لزقه بغرب. وهي فعلا اللزقه دي بتبقى يا دكتور يا لزقه بسيطه يا لزقه بغرب. محمد اقف. ايوه قول يا محمد. ازاي تعرف ان لو في عندك ورقه الورقه دي لافقه على الحيطه؟ ازاي تعرف اذا كانت الورقه دي ايه يا محمد؟ ازاي تعرف الورقه دي اذا كانت لازقه عندي لازقه لا خير ولا ما جاب؟ والله العظيم انا افتكرت ان في حاجه. البتاع ده بشع. ايه الصوت ده؟ فكرني حرب يوم الرشاشات اللي اتضربت وقت ما السادات قتلوه. حكيتها دايما عاجبين. انا مش عارف ليه الناس ما بتصدقنيش. وحياه ربنا هتقول المصحف احلف عليه والله العظيم قاعد جنبيه بست كراسي جنب الرئيس. انتوا ده انا حلفت بالعظيم يا جدعان سنة 81، أنا كان ساعتها عندي 9 سنين، وأبويا اللي بنى المنصة وكل الأفلام دي، وأنا معزومين هناك جنبيه في 6 كراسي، بس، مصر، يا جدعان أنا حلفت بالعظيم أبص إيديك والله العظيم، صبرك وبابا من عنا، بص يا محمد، لا والله العظيم كنت معايا واحد بص يا محمد الورقة دي ما هو بص بقى علي انت ودنك هقول لك ايه اهو بص بقى يا محمد الورقة دي عندي بيقول لك ايه لزقة ازاي محمد تعرف اذا كانت لزقة بسيطة ولا لزقة جامد؟ محمد شدها very simply لو فصلت مني تبقى لزقة بسيطة لو ما رضتش تفصل مني تبقى لزقة بايه؟ لزقة بغيرها. طب انتوا تعرفوا تعملوا الكلام ده؟ ازاي تفرق السيمبل من البوربت؟ اللي يقول لي يبقى فظيع. ما بص بقى الذكي هو اللي يطبق. اعمل ايه يا دكتور؟ والله لو طلعت معاك تبقى لازقه بسيطه، والله لو لقيتها لازقه جامد تبقى لازقه بك. دخل ايدك يا دكتور وحاول تشيل الفلاسيد. نعم ادخل ايدي يا دكتور محمد واحاول عندي اعمل مانيوال سيباريشن اوف ذا بلاسينتا. هو انت يا دكتور ينفع تدخل ايديك جوه الرحم؟ لو احنا هنهرج كل المساخر اللي عمال اعملها وجاي تقول لي ما ينفعش ادخل ايديك جوه الرحم؟ طبعا ينفع ادخل بس اندر ايه اجندا تريل انستيزيا. ايه ده يا دكتور تعملوا الكلام ده؟ الله. طب حد جاي يقول لي واللي اعرف عندي اشيلها ببساطه هتبقى هي لازقه بايه؟ لزقه بسيطه. طب جدع موت اللي يقول لي ولو ما عرفتش اشيلها يبقى لزقه بغيرها. اسمها ايه اللزقه بغيرها؟ موربد. والعيانه اقول لها انا اسف انا ولدت لك البيبي بس ما عرفش اولد بلاسينتا روحي. تجيلي بقى بايه بعديها بثلاث ايام؟ لا تجيلي ميته. تجيلي بهيموريج بشع وتجيلي بسبسس. اسوأ عندي حاجتين يعملوا ماتيرنال مورتاليتي ريت بوست بارتم هيموريج بيربر سبسس. ينفع اروحها بالبلاسينتا؟ طب امال اعمل ايه؟ احاول اشيل البلاسينتا من الرحم، لا ما هي لازقه بغيرها، طب اعمل ايه؟ عارف لو الورقه دي لازقه على الحيطه جامد ولازقه بغيرها وانا مصر اشيل الورقه، ماليش حل غير ان اخد معاها حته الايه؟ حته الحيط. لا ما تقولش، انما يا دكتور ما تقولش، لا لا لا لا لا، انت بتتكلم بجد؟ اه والله انا عامل لك ايه؟ ما دي حقيقه. نعم انا مضطر. امال انا بقول لك ايه؟ كل امال انا متعصب ليه في كل الدروس دي؟ اقول لك ليه متعصب؟ اخدت بالك ان كل الدروس عندي بترسى في الاخر على ايه؟ على هيستريكتومي توتال ولا سب توتال؟ سوبر جيف. اخدت بالك يا نور ان الاتوني دي اخر مرحله من اربع مراحل؟ اخدت بالك ان القاعده في الرابشر يوترس هي انا شيل؟ اخدت بالك ان كمان عندي الادرال بلاسينتا في الاخر هترسى على ان انا اشيل؟ شفت المساخر اللي عندي؟ ماشي يا دكتور. يبقى لازقه، لازقه بسيطه او لازقه عندي بغرق، ماشي يا دكتور. والسبب اتوني، انا اقول لك في شويه اسباب تافهه موجوده عندي كده اهي، بس انا هكتبها. بس الجدع اللي يقول لي في ثانيه ايه العلاقه بين الثلاث حاجات دول؟ دايابيتس ميليتس وارقش وسيفلس. برافو عليك، كلهم كبار. العيل الدايابيتك كبير ومشيمته كبير. العيل الارقش عندي هايدروسيتالس ومشيمته كبير. والسيفلس ده انتوا ما تعرفوش ولا مهم. طب ده كان مساله الشفه، واللي على ايامنا احنا في 95 كانت مهمه جدا جدا. يقول لك ايه؟ البلاسينتا بتاعه الوادي السيفاليتك بتبقى انفليمد، مليانه سبايروكيتس، بتبقى كان يقول لنا فيري لارج وبيل بالاند ارترايتس اوبليترانس، لارج وبيل. بس الكلام ده راح، وراحت ايام ما عادش حد بيقول. اكتفي بس ان هي ايه؟ ايه اسباب السيمبل ادرس؟ الاكل. طيب طب تعالى اقول لك بقى على حاجه عندي اقوى بكتير. ايه عندي اسباب ان عندي لزقه بغرق؟ طب تعالى اقول لك بالعكس، هي ليه عند الارحام البلاسنتات ما تبقاش لزقه بغرق؟ لان في لاير اسمها ايه؟ اللي بيلعب على البيانو ده بيقرا من دماغه ولا من نوته؟ اسمه ايه ده؟ نوته ضخ تحت. يبقى ايه اسباب ان تبقى لزقه بغرق؟ مفيش ايه؟ نوته بق. انا هرسم لك رسمه وانت تجيب كل الاسباب من دماغك. لا مش ممكن، لا مش معقول، لا بتهرج، لا هي دي ده عفريت ده ولا ايه؟ اه ملهاش حل، ملهاش حل. شفت ايه الاسباب؟ اشهر سبب عندي ان هي تبقى لازقه بغيرها اسمها بلاسينتا ايه؟ بلاسينتا بريفيا، لان اوريدي اللور يوتراين سيجمنت ما فيهاش ايه؟ النوتا باخ لير. طب دي مفهومه يا دكتور. طب ليه على الفايبرويد؟ ليه على السبتم؟ ليه على السكار؟ اي رحم عندي اتشوهت عندي فيه الاستراكشر بتاع الرحم، ما بقاش مصل، ما بقاش اندوميتريوم، بقى فايبرس تيشو، فايبرس تيشو فايبرويد، فايبرس تيشو سكار، فايبرس تيشو سيبتوم. وتيجي البلاسينتا ولو واحده عندها سب ميوكاس فايبرويد وحملت بترعب للبلاسينتا ترشق على الفايبرويد ده، لان يخش في الفايبرس تيشو مفيش لاير في طبخ يلزق زي العفريته ما يطلعش. ولو واحده عندها تشوه، على فكره يا جماعه دي اشهر عندي تشوهات في الرحم. اشهر تشوه وراثي في الرحم سبتم. اشهر تشوه مكتسب في الرحم ايه؟ اكتر حاجه تشوه الاناتوم بتاع الرحم نسبه 20% للستات 20%. اشهر كونجنتال مالفورميشن للاناتومي واشهر اكوايرد مالفورميشن للاناتومي. خلاص يا دكتور دي سهله قوي، وساعتها تبقى لازقه زي العفريته وملهاش حل للاسف غير انك تعمل ايه؟ غير انك عندي تعمل سوبرافاجينال هيستريكتومي. دكتور انا مش فاهم ازاي ان البلاسينتا تبقى داخله. على فكره ده المصل، دي المصلز الميوميتريوم، وده الاحمر ده البريتونيل. اقول لك انا، بيقول لك يا سيدي ان ساعات ان عند الكوريونيك فيلاي بتبقى داخله في الميوميتريوم، داخله في اقل من 50% من مساحه الميوميتريوم، بيسموها بلاسينتا اكريتا. طب يا دكتور، طب افرض بقى عندي ان الكوريونيك فيلاي داخله في اكتر من 50% من مساحه المصل، داخله قوي انترا ماسكولار، داخله قوي انترا مايوميتريال، داخله ان داخله ان قوي قوي. اه والله تعالى نسميها بلاسينتا ان كريت. طب افرض بقى ان عندي وصلت للمرحله البشعه لدرجه ان هي واصله عندي للبيريتونيوم، للبيريتونيوم عامله يعني بيرفوريشن وواصله عندي لغايه البيريتونيوم. اه طب ما تيجي نسميها بلاسينتا بير ايه؟ بير كريت. يبقى فعلا يا دكتور اللزقه اللي بغيرها دول ثلاثه، اكريتا انكريتا بير كريت. اكريتا يعني اقل من 50% من الـ من الـ من المسل فايبرز بتاع اليوترس. انكريتا انترا ماسكولار انترا ميوميتريال، داخله مور اند مور ان، دي اكتر من بيسموها انكريتا. بنكريتا دي بقى اللي عامله بيرفوريشن اكتر ان هي واصله النيل لغايه البيرتونيوم. حد هنا في الراوند حد سمع شرح الكانسر اندوميتريوم؟ افان الكانسر اندوميتريوم من الستيجز بتاعته الاجزاء ستيج 1 اي اندوميتريوم، ستيج 1 بي اقل من 50% من ستيج 1 سي اكتر من 50%. خدوا بالكم يا جماعه ان احداث عندي الامور كلها دايما بتت ايه بتتكرر بتتكرر بتتكرر. يا دكتور الدرس العبيط انا مش جايب لكم ان دروس النهارده هبله يا جماعه تفصموا التعبير، بس انا اللي انا مش متخيله معقوله الماشينه عندي تفصل لكن ما تنزلش؟ يعني معقوله تسيبريت لكن ما يحصلهاش ديسنت؟ طب ممكن نعيد نفسنا تاني ونقول هي ما بيحصلها ديسنت ده بيبقى ناتج عن ايه وايه؟ كونتراكشن. طب هي لو ما نزلتش ده يبقى سببه ايه؟ اتوني. نفس الكلام نفس الكلام وحياتك اتوني مش اكتر من كده. ان اليوترس ايه؟ از اتونيك بس بس. او يا دكتور ما اتونيك ما كانش هيفصلها من الاول؟ لا يا عم هو كان في شويه حيل بساط يا دوبك تك تك تك فصلها وحيله تاب وما عرفش ايه وما عرفش ينزلها بس. امال ايه ده يا دكتور؟ ايه الخرم ده؟ والله العظيم جدع موت يقول لي البلاسينتا دي ليه ما اتولدتش؟ اهي فصلت اهي لكن ليه ما نزلتش؟ سرحت فين؟ فراكشن يوترس براب. طب والله العظيم جدع يا عبير لو قلت لي بلاس ايه ده؟ ايه الدوريه؟ ايه الرينج دي؟ ايه الرينج اللي منعت البلاسينتا تنزل دي؟ دي اسمها ايه رينج؟ كونتراكشن او ايه؟ او كونستريكشن. ايه ده؟ في حاجه زي كده؟ ممكن تمنع البلاسينتا؟ طب كنتوا فاكرين اسمها ايه بلاسينتا؟ اور جلاس زي الساعه الرمليه، الساعه الرمليه برافو عليك. يعني كل حاجه من ارسم بقى، كل حاجه من رسم، حتى ده شايف ايه ده؟ بس مش كل حاجه اقولها ولا كل حاجه موجوده في الورق ينفع تتقال. يعني مثلا هنا مكتوب عندك فول بلادر، قال يعني هو الفول بلادر ده اللي هيخلي البلاسينتا يمنع ان هي تنزل؟ ده كلام اهبل. وانا كل حاجه اقولها لك انت ما عندكش عقل يا جدع بتفكر بيه؟ يبقى في الشفه لما تتكلموا العالم ناصحه ما ترطرطش كتير في الكلام، تقول الكلام الكويس وتقول الكلام الايه المقنع. انت لو اتكلمت كتير وقلت الكلام بس برسمه تخلص كل حاجه، برسمه تخلص. وايه اللي حصل يا محفوظ؟ احكي لك على الموقف اللي حصل النهارده. انا اتبهدلت، بعمل هيستريكتوم عام في البتاع وليه مفتوحه كده بالطول ميد لاين، كان عندها بريفيوس اوفيريان سيستكتومي من 15 سم ل 20 سم، بريفيوس مايوميكتي مفتوحه صليب طول وعرض، رايحين نشيل يوترس اديجنز اديجن اديجن. وايز مفاجئ من فيك في ولاده فوق شغاله في الكشك تبعنا تبع الوحده الخامسه، يعني الحق يا دكتور محمد البلاسينتا عندي لسه ايه لسه ما اتولدتش. قلت له يا اديها فرصتك. قال لي يا دكتور انا فعلا اديتها الماكسيمم. ايه الماكسيمم بتاعي؟ 30 دقيقه 30 دقيقه. رحت سايب العمليات اللي فيها وطلع جري وبقول لي يا رب يا رب يا رب ما يبقاش فيها نزيف. انتوا ما جاش السؤال ده في دماغكم خالص؟ ما جاش السؤال ازاي بلاسينتا تبقى لازقه وما فصلتش وداخله تحت عنوان بوست بارتم هيموريج؟ انت ما جاش في دماغكم ان البلاسينتات دول ما يبقاش فيها نزيف خالص؟ طب اقول لك على حاجه، انا هرسم لك ثلاث رسومات وفكر فيهم وقول لي مين هي اسوأ بلاسينتا عندي تنزل. اللي يقول لي بقى يبقى معلم. يلا ادي بلاسينتا فاصله تماما، وادي بلاسينتا ما فصلتش عندي خالص، وادي بلاسينتا نص نص، نص عندي فاصل والنص اللي عندي ايه لسه عندي لاحم. شفت شفت لو قلبت الصفحه شايف الكلينيكال بيكتشر بتمشي بسلاسه ازاي؟ الواد النايه بيقول الحق يا دكتور محمد بلاسينتا ما اتولدتش بقى لها 30 دقيقه. اقول له ولا كولابسد ولا اخبار ايه؟ اقول له يا دكتور على حسب، البلاسينتا رقم واحد لو ما فصلتش عندي خالص there is ايه there is no bleeding at all، مش شرط there is ايه there is no bleeding. البلاسينتا عندي رقم اثنين there is minimal bleeding. اللي هي مين يا دكتور المينيمال bleeding دي؟ اللي هي فصلت. عارف دي حلوه دي، يعني على الاقل فصلت. طب عارف لما فصلت كلها خلت الجزء ده ايه؟ فاضي. وما يبقى فاضي يعرف يعمل ايه؟ كونتراكت. انما مين ابن اللذين؟ من هي الاسوء اما يجي لك في الام سي كيو؟ بارشال سيباريشن. يقول لك بارشال سيباريشن دي كارثه، حته لحمه منع الرحم ان هو ينقبض وحته فاتحه مخليه الفاسلز تفضل تخرخر على مين؟ على الشارع. انا سبت يا عم العمليات وقلعت الجوانتيات وعمال اطلع وادع عليه وعمال اقول ايه؟ يا رب يا رب يا رب يكون خير، يا رب يا رب يكون خير. هو عمل اللي عليه، هو كول فور هيلب. انا بالنسبه له الهيلب، وانا بقى كبير وانا مش عارف اهل اكول فور مين اكبر مني يجي يساعدني انا كمان. حضرت يا واد دم عملت بدري ستيشن، حطيت ياد كانيولات، اخدت ياد كونسنت فور استريكتومي، وانا طالع عمال اراجع الاسباب. طب يا محمد، هي المشيمه اللي ما نزلتش دي كان ايه اسبابها؟ قلت اه صحيح، يا اما ما نزلتش عشان ما فصلتش، يا اما ما نزلتش علشان ايه فصلت لكن ما نزلتش. قلت يبقى اول لما اخش بالكشك هساله سؤال واحد، هي فصلت ولا ما فصلتش؟ قول يا دكتور مش عرفني بالساينز، شفت الشاب بتقروا معايا، بتقروا الاكزامينشن معايا، شاب بيقول لك ايه تسال على ايه بعد كده، ساينز اوف سيبريشن بوزيتيف ولا نيجاتيف. لان لو قال لي لا يا دكتور ما فيش جاش اوف بلاد ولا انفيشن تبقى ادرنت، لان لا قال لي يا دكتور في جاش اوف بلاد وفي لونجيشن تبقى دي اسمها ريتين بات سيبريت سيبريتد امبريتين. فشايف انا عمال اتكلم ازاي لوجيك؟ او طبعا مكتوب عندك الفاندل ليفل هيبقى عاقل، لان البلاسينتا ما اتولدتش، يعني مش محتاج اقول الكلام ده، البلاسينتا ما اتولدتش. فروحت رايح له هادي يا محمد، قلت له ايه؟ ابعد يلا ابعد وريني البلاسينتا اللي عندك اللي ما اتولدتش دي، ايه الاخبار؟ هاتيلي يا ماما هاتيلي حقنه مسرجيم. انت يا ابني اعمل مساج يا ابني، ما تقعدش كده. قعدت عندي اعيد الاكتف مانجمنت بتاع الايه؟ بتاع الثيرد ستيج، وقعدت اقول يا رب يا رب يا رب. عارفين بحاول اجيب الايه؟ اجيب شويه كونتراكشن وريتراكشن واقول يا رب تفصل، وارجع اعمل المانوفر بتاع الايه؟ البراندد اندرز. عارف لو عملته الاكتف مانجمنت بتاع الثيرد ستيج ده هتحل ايه من الاسباب دي؟ والله جدع اللي يقول هتنزل اني بس. هو الاكتف مانجمنت لما بتدي مترجين وبتعمل مساج بتحل الايه؟ خلاص رسمته ممكن ابتدي اشطب، حل الايه؟ فبتحل معظم الاسباب. انت بتعالج الاتوني، انت ملاحظ الاتوني تقريبا عامل لي كل حاجه، سواء السيمبل ادرس او سواء فيلير اوف ديسنت الكلام ده. فانت لو عملت الحركه دي هتفاجئ ان 90% عندي حضرتك من البلاسنتات نزلوا. طب يا دكتور ولو عملت الحركه دي ولو مفيش اتوني ولو هي عندي ما نزلتش يبقى تعمل ايه؟ شور هنط على الخطوه اللي بعديها. ايه الخطوه اللي بعديها؟ اعمل اروح من نادي التخدير واقول له يلا ايه بنج لي هذه العيانه، وما يبنجها هيجي عندي محفوظ ويساعدني. اجي مد ايديا اقول لا يا محفوظ انا ما علمتكش كده. اول قاعده علشان ادخل ايديا جوه لازم افضل ايه؟ وفعلا فضينا البلادر، فوجئت عندي ان البلاسينتا ايه؟ نزلت. اتاري كان ايه السبب اللي مناها تنزل؟ قول لا جاي ادخل ايديا بعد ما محفوظ عمل فضل البلادر، جاي ادخل ايديا لقيت حلقه كده دايره من دول قفش عليا، حلقه ايه دي؟ كونتراكشن رينج. رحت قال لرامي افتح لي شويه البوتاجاز، هات لي عدو الرحم، رخرخ لي الرحم. ايه هو عدو الرحم؟ هالوفين. وفعلا راح فتح هالوفين، راح مرخ. انتوا واخدين بالكم؟ انت عارف ان انا عمال اشرح، فهمت انا بعمل ايه؟ عرفت انا ليه حاطط لك الاسباب جنب العلاج؟ لا، عرفت يعني ايه ستيب وايز ابروتش؟ انك بتعمل حاجه بعدين حاجه بعدين حاجه، وانت عمال بتعمل حاجه عمال تشطب تشطب تشطب تشطب تشطب في علاج لغايه فجاه اما تلاقي الموضوع كله خلص كده بالدماغ. فاحنا ماشيين على طول بهذا الستيب وايز ابروتش. حتى كان في الـ في الـ في, الـ في الدرس بتاع الاتونيك بوست بارتم يوم فاكرين؟ 1 2 3 4. بس اياك تكتب بهذا الاسلوب في الامتحان، اللهم ربنا اللهم فشل. على طول اللي يلاقي نفسه كاتب فيرست لاين سكند لاين ثيرد لاين فورث لاين ده شغل دروس، الواد ده بياخد درس، لان شغل التكست بوكس الامور ايه؟ سايحه. اياك تكتر بالكلاسيفيكيشنز، اياك تكتر من التقسيمات، كفايه قوي ان التريتمنت تكتبه بروفيلاكتيك وايه؟ واكتف. ما تكتبش حاجه، مجرد بس اكتب ايه؟ نقطه بعمل كذا، نقطه ما تكتبش 1 2 3، مش عايز اشوفه في الورق. ما اشوف اي بي سي، مش عايز اشوف 1 2 3، مش عايز اشوف فيرست لاين سكند لاين ثيرد لاين فورث لاين، ده شغل دروس. وانا هو بعترف على نفسي. اياك تقول 1 2 3 عندي لايك ذات. واحد بتعمل ايه يا محفوظ؟ بتعمل اكتف مانجمنت في ثيرد ستيج، يعني بتجيب شويه كونتراكشن. اه ده ينزل حته بلاسينتا ايه كانت مش نازله علشان اتون. طب اتنين لو ما نزلتش يا دكتور هنقعد نتفرج عليها؟ هتدخل ايديك وتحاول تجيبها. طب وانت ما بتدخل ايديك اول حاجه فوجئت بيها في البلادر رحت مفضيه، ايه تاني حاجه فوجئت بيها؟ كونتراكشن رينج رحت مريحها، ايه تالت حاجه رحت ده يا نهار اسود ومنيل ايه يا ابني الفجوه دي؟ فوجئت ايه بتالت حاجه؟ رابشر يوترس. رحت النادي ايمن قلت له معلش قاعد الوضع العيانه ايمن هات من لاسيتو بوزيش خليها نايمه على ظهرها. الحق اتضح ان العيانه رابشر يوترس بروسيد فور لابوراتوري، قلبت حاجه ده. وكل ما تقلب عندك حاجه هتروح تمانج من الشابتر بتاعها، هتعمل ايه يعني؟ امرك لله. الحق يا عم ده القصه فول بلادر. ولا القصة كونتراكشن رينج، ولا القصة عندي رابشر يوترس. الله، امال لازقة ليه؟ اي لازقة بقى وخلاص، يظهر ان دي لازقة وخلاص. طب ما تشوف لها دكتور لازقة ليه؟ لازقة سيمبل ولا لازقة موربل؟ ازاي صحيح برضه جت لازقة بسيطة ولا لازقة مغيرة؟ احاول ادخل ايدي وايه؟ واشدها، واللي تتشد يبقى اسمها ايه؟ سيمبل، واللي ما تتشدش اضطر اعمل لها ايه؟ سلوك. بس خلاص، بس خلاص، شوف السيمبل السوتش، بس خلاص. تحاول تدخل ايديك يا دكتور وتعمل ايه؟ وانتوا بجد بتعملوا كده؟ بس اندر ايه انستيزيا؟ اندر جنرال انستيزيا. اروح يا دكتور عامل ايه؟ اروح مدخل ايدي، اه والله اهو اهو اهو مدخل ايدي. تفضل كده تدخل ايديك لغايه امتى؟ لغايه اما تلاقي كده حته تخينه، حته تخينه، والحته الجنبيه رفيعه، اخيرا حته تخينه ورفيعه، ده المكان اللي بين البلاسينتا واليوترس. وتبتدي بقى تحفر تحفر تحفر بايديك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه في حاجه، ايوه اديني مسكت حاجه اهو، بس مالها بتزغول كده، مالها بتزغول، في ريحه وحشه، في ريحه فليطه اسمها. وتروح واخدها كده وتلاقي منبار طالع في ايدك. شفت المسخره؟ انت وانت بتشيل شايف حاجه ولا كله عم متعمي؟ وانت ما انتش شايف اي حاجه، فعشان كده مأساة. عشان كده يا جماعه الرسمه دي دقيقه جدا، انتوا بجد بتخشوا في الحته دي؟ طبعا احنا اخصائيين فرقعه رحم، واخصائيين انجري، واخصائيين بلاوي. طب لا مش عايزين نعمل كده، عايز عندي اخش في المكان الصح بايديا. حد عنده طريقه؟ ربنا حاطط لنا حاجه في الصوره مبلبلها لنا علشان تتشعلق عليها، تتشعلق عليها، تتشعلق ايه؟ منتهى البساطه. يبقى يا دكتور لازم تمشي الاول تبع الايه؟ تبع الامبليكال كورد، وتطلع لفوق لفوق لفوق لفوق، ادي هي البلاسنتا، وتروح جاي على جنب، تكون وصلت للمين؟ للقدش. طب واللي ما يسمعش كلامي يا دكتور يحصل عندي اول كومبليكيشن اللي هي ايه؟ انجري. حاضر يا دكتور. طيب طيب، طلعت عندي لغايه فوق، وصلت للسنتر، وبعد كده مشيت يمين شويه لقيت القدش. شايفه ده ايه؟ ياسمين انت شايفه ده ايه الازرق ده؟ امنيوتك ممبرين. هروح عامل ايه؟ تك خرمه. وما اخرج من الامنيوتك ممبرين هوصل هنا للاين، مش عارف تعرفوا حاجه اسمها لاين اوف كليفج، مكان انفصال يعني. وتفضل كده سوينج موفمنت، يعني تك تك تك تك تك، تفضل كده بضوافرك بضوافرك تيريتيت كده اليوترس، ها، وتحاول تشيل البلاسينتا، ها، وتحاول تعمل اندومترايتس عنيفه، وتحاول تعمل انفكشن علشان تهيل باي فايبروزس. والست دي بعد الولاده اول دوره تجيلها تنزل عاديه ولا خفيفه خالص؟ ايه السندروم اللي حصل دلوقتي؟ اشرمان. عارف اشرمان حصل ليه؟ حصل عندي علشان حصل عندي انفكشن. طب ليه يا دكتور حصل انفكشن؟ من الاريتيشن اللي انت عملته بضوافرك. طب حد عنده حل؟ اه انا عندي حل، ما تخرمش الامنيوتك ممبرين. يبقى الخطوه عندي، انتوا بترسموا ورايا ولا لا يا جدعان؟ يبقى ليه بس كده؟ يبقى الخطوه رقم 2 وانت داخل هنا على جنب، امنيوتك ممبرين ده ما تخرموش. يعني ايه يا دكتور ما تخرموش؟ يعني انا مش واخد بالي اهو، مش واخد بالك اهو، يعني شايف، شايف اليوترس، شايف ايديا دلوقتي فين؟ واخد فولد الامنيوتك ممبرين بحيث بقت حائل ما بين صوابعي، ما بين ضوافري، ما بين اليوترس، عشان ما يحصلش اندومترايتس، عشان ما يحصلش عندي انفكشن. اهو بالمنظر ده فولد. تخرمه ليه؟ اذا كان ربنا مديلك كل، مديك نمره واحد كورد مدلدل، انت ما كنتش عارف الحكمه ايه؟ اهي الحكمه، علشان يوم ما تجيب البلاسينتا تجيبها صح، ما تخرمش. مديك امنيوتك ممبرين ليه؟ عشان تخش عندي وتستفيد منه هنا يا دكتور، وتعمل فول تبقى حائل بين ضوافرك واليوتر، عشان ما يحصلش عندي انجري. ومديك ايه؟ ومديك عقل تفكر بيه بعد ما تطلع عندي البلاسينتا كلها، تمسكها وتفردها. طب ليه افردها؟ سيرشنج فور وات؟ سيرشنج فور ميسنج بارتس. لان عارف لو انت حصل عندك ميسنج بارت، ده اشهر سبب يعمل سكندري بوست بارتم ايه؟ هيموريج. ده اشهر سبب يعمل سكندري بوست بارتم ايه؟ هيموريج. فثلاث خطوات لو ما سمعتش اي كلام فيهم هيطلع لك السؤال الشفوي اللي مكتوب على الشمال في مربع ده. ايه السؤال الشفوي اللي موجود يا دكتور على الشمال ده؟ complications of manual separation of the placenta. اقرا كده. اول حاجه ما سمعتش الكلام وما مشيتش مع الكود perforation of the uterus. ثاني حاجه ما سمعتش الكلام وما خدتش فولد في amniotic membrane irritation endometritis infection. ثالث حاجه ما سمعتش الكلام ما فردتش البلاسينتا قصادك searching for missing part. بقى في missing part هيعمل لي 3 اس. يعني ايه 3 اس؟ ايوه اكتب كده معلش. انا بشوفها كتير قوي في الورق. سيبسس سب انفوليوشن سكندري بوستبارتم هيموريج. انا الاوان بقى ان افهم الكلام ده. سيبسس سب انفوليوشن سكندري بوستبارتم هيموريج. يلا تعالوا نفهم مع بعض. بتشوفوا قد ايه النساء بقت هبله. سيبسس ليه سيبسس يا ترى؟ حته متبقيه اورجانيزم هتاكلها. ليه سب انفوليوشن؟ حته متبقيه مكبره الرحم، الرحم مش عارف يعمل كونتراكشن الا لو كان ايه؟ فاضي، مش عارف يرجع لاصله. دين دايما مضايقات. سكندري بوستبارتم ليه سكندري بوستبارتم هيموريج؟ اشهر سبب للسكندري بوستبارتم هيموريج هو ريتيند ايه؟ فار. وهتبقى ريتيند وخلاص؟ لا، هيجي عليها انفلاميشن وبتاع وتدلدل اي حاجه مدلدله من الرحم بيسموها ايه؟ بوليب. وانا مش خايف من البوليب ولا خايف من الهيموريج السكندري. انت عارف لما كنت بقول لك يا عبد الحليم سكندري بوستبارتم هيموريج الكومنست كوز كان ايه؟ ريتيند بوليب. لكن ايه الموست سيريس؟ كوريو كارسينوما. ما ده اللي انا كاتبه. انا خايف عندي للحته المتبقيه من الكوريونيك فيلاي دي تقلب ايه؟ مالتنا تقلب عندي كوريو كارسينوما. يا نهار يا دكتور، استنى استنى استنى، انت فتحت كده فتحه غريبه قوي. لما ناخد بريك بعد ثلاث دقائق. ايه يا دكتور، معقول انا افتكر الكلام ده في اخر السنه؟ بيني وبينك اديني عقلك، نفتكر ولا مش هنفتكر؟ لا يمكن لا يمكن. وانا ما طلبتكش ان انت الحاجات دي تفتكرها في اخر السنه بهذه الطريقه. انا طالب منك حاجه واحده بس، انك تبذل مجهود شويه وتقعد تحضر لي، لان انا هعرفك سكيماتي ايه. واشهر سكيما عمال اقولها لك من اول يوم في السنه قابلتك على فكره، قلت لك اي كومبليكيشن تجي لك في المنهج بتاع السنه دي الاجابه هي واحد من ثلاثه: هيموريدج، انفكشن، انجري. ما الكلام اللي انا كاتبه ده هو ده بالظبط، هو ده. يلا نشوف يا جماعه: هيموريدج، انفكشن، انجري. فمن هنا ورايح الشروق اياك تتلخبطي. اي حته في المنهج، اي عمليه، ايه مشاكل اللاباروسكوب يا شروق؟ ايه مش انفكشن انجري؟ ايه مشاكل الهستيروسكوب؟ ايه لا لا لا، ايه استريكتوم انت بتعمليها خايفه؟ نفس الكلام. ايه مشاكل مانيوال سيبريشن في البلاسينتا؟ اخش في مكان غلط اعمل انجري، اخش في تكنيك غلط اعمل انفكشن، اسيب حته من البلاسينتا اعمل سكندري هيموريدج. بس انا مش مطالبك انك تعرف، لان عارف انك هتنسى وما تتكبرش على نفسك. وعارفه كمان يا عبير هينسوا ايه الشباب؟ هينسوا دايما ان كل البوست بارتم هيموريدج بيرسوا في الاخر ان انا اعمل لهم ايه؟ سوبر اجكت. ودايما ينسوا ان في راجل صعيدي واقف بره، وانت عارفه كويس تمام، وشنبه كده اهو، وما يرضاش واصل يا محمد ان مرته يتشلها الرحم. بظن لو مرته دي ايه؟ او عندها لو ايه؟ لو بلدي. بقول له دكتور اياك تشل الرحم بتاع مرته، ويقول العين بالعين، السن بالسن، البادي اظلم. تشل الرحم بتاع مراتي، اخزوق لك عينيك. ايوه خليك محترم كده، اخزوق لك عينيك، مش هشيل لك حاجه تانية قصادها، مجرد بس اخزوق لك عينيك. فيقول لي الا العينه برايم جرافدا دي، يبقى هضطر عندي اشيل اليوترس ولا هسيبه؟ هسيب. تسيبه بالايه اللي جواه؟ بالبلاسينتا اللي جواه. نعم والله العظيم. اما بتبقى المضطر يركب الايه؟ يركب الصاف. والله العظيم يا دكتوره امل، نعمل ايه يا دكتوره صفاء؟ ناخد غرزه كده على الكود ونسيب البلاسينتا وخلاص. بس ده كلام يتقال؟ عارفه لو قلت الكلام ده شايفه الوش بيعمل ايه؟ بيزعق لك اهو. العلامه دي معناها تحت الايه؟ تحت الطلب، تحت الطلب. هو اقول لك على حاجه، ويوم ما تسيبه انت ناصح بقى، ناصح تسيبه كله ولا تحاول تهبش منه وتقلل كميته؟ عارف تهبش دي يعني ايه؟ مورسليشن. حد عارف يعني ايه مورسليتور؟ مقوره البتنجان اسمها مورسليتور. مقوره اسمها، اخدتوها في الجراحه، دي اله باين في الجراحه. مورسليتور مقوره، مقوره البتنجان اسمها مورسليتور. اشيل بس يا دكتور البلاسينتا اللي انت هتسيبها دي شور هتجيب للعيانه ايه وايه؟ ما انا عارف هتجيب لها فعلا هيموريدج، اكيد طبعا عشان انفكشن هديها بروفلاكتيك، اكيد علشان خايف لا يحصل لي هيموريدج لان موجوده واليوترس مش عارف ينقبض، اديها اقراص اسمها اقراص مسر ايه؟ مسرجين. واكيد يا جماعه بدل ما هفضل سايبها على بال لما تتاكل في خلال سنه. رامي ما عندكش فكره عبقريه، انا ما قلتهاش خالص قبل كده، تاكل عند البلاسينتا وتقرقضها وبدل سنه تبقى ست شهور. دواء اسمه ايه؟ ميسوتريكسيت. الكلام ده اتقال فينا بالنص. بالنص سكندري ادفانسد ابدومينال اكتوبيك بريجننسي. لما كانت البلاسينتا لو كانت ماسكه على ان امبورتنت اورجان شيل البلاسينتا بالاومنتم. طب لو كانت لازقه على الليفر او على السبلين سيبها. معقوله يا دكتور؟ ودي الدواء اللي بياكلها اسمه ايه؟ الدواء اللي بياكلها حتى ساعتها قلت لك والبعض يقولون ان الميزوتريكسيت ملوش لازمه. ليه ملوش لازمه؟ برافو عليك، لان بعد الولاده البلاسينتا ماتت بقت نون بروليفريتنج سيلز. وده كيو اكتب برضه نفس الكلام ده تحت خالص، اكتب سام سي نو نيد فور ميزوتريكسيت، اكتب تحت خالص سام سي نو نيد فور ميزوتريكسيت. بين قوسين تكتب ايه؟ تكتب عندي نون ايه بروليفريتيف سيلز، نون بروليفريتيف سيلز. جه بقى الوقت اخيرا يا سمر ان انا اعرف، وانا قلت ميزوتريكسيت كم مره السنه دي؟ وانا قلت كم مره السنه دي؟ الاربعه. اثنين منهم دلوقتي، انت الاثنين دلوقتي لو سبت جزء من البلاسينتا ده اهي، وفي الادفانس ده بدون الاكتوبك، فاضل اثنين. في الاكتوبك نفسه اما كنت بعمل سيرجري ولا كونزرفتيف ميديكال؟ ميديكال. انا مش عايز احرجكم واقول لك قانون الثلاثه، اقل من 3 سم، اقل من 3 بيتا اس جي، انا مش عايز احرجكم. فاضل واحده نمره اربعه، بزيكلر مول. بزيكلر مول لو كنت خايف ان هي تقلب ايه؟ كوريا كارسنوما، ساعتها هدي هيتقال تاني؟ لا خلاص هم خلاص مش هيتقال تاني، هم عندي الاربعه دول. بس انا ملاحظ حاجه يا مهاب على فكره، ملاحظ حاجه غريبه جدا، ان كل البوست بارتم هيموش بيرسى في الاخر على ايه؟ هيستريك. وكل عندي الهيستريكتومز دي ليا باب اخر عندي لان انا اعمل حاجه كده قله ادب كده على جنب، ممكن نتكلم مع بعض. يلا الاتوني خطوات كانت ميسرجين اكزامينشن اندر انستيزيا باي مانوال كومبريشن، في الاخر بترسى على هيستريكتومي. طب اضمن العينه برايم جراف ده، قول لي ايه الخطوات اللي على جنب اللي ممكن اعملها اللي في حروف البي؟ لازم اقول البي عشان تفتكر، لو ما قلتهاش مش تفتكر. انا عارف بي لينش بالون باي لاترال ترار ارتر امبولايزيشن. طب الدرس اللي بعديه رابشر يوترس على طول سوبرا فاجينال هيستريكتومي، لكن امتى اعمل ريبير؟ برايمري جرام ده لو باريتي بس تتحجز في المستشفى طول الوقت. الريتيند بلاسينتا سوبرا فاجينال هيستريكتومي، طب امتى اعمل ريبير؟ برايمري جرام، قصدي امتى اسيبها عندي وادي هيستريكسيت؟ برايمري جرام ده يونج ايج، نفس الايه؟ نفس الكلام. اوكي يا شباب؟ قشطه؟ يعني كلام فارغ؟ كلام فارغ. النص الثاني كلام فارغ. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.